بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سبرة ابن أبي الفاكه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ مثل ما حصل لأبي طالب عند الوفاة، أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على أن يقول لا إله إلا الله ليختم له بها، فجاءه الشيطان، شياطين الإنس والجن، شيطان الجن وشياطين الإنس الذين حضروا عنده من المشركين، قالوا: أتدع ملة أبي طالب، ملة عبد المطلب، يعني تدع دين أبيك؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله من أجل أن يحامي على دين الجاهلية ولا يكون تركه، يكون هذا عارا عليه. ولهذا يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة، شوف، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. الذي حال بينه وبين الإسلام هو النخوة الجاهلية لدين آبائه، الحمية الجاهلية لدين آبائه، نسأل الله العافية. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام. بأطرقه يعني جمع طريق. نعم. فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. عصاه المسلم فأسلم. نعم. أما أبو طالب فامتثل قوله والعياذ بالله. نعم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. نعم. وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، فعصاه وهاجر. نعم. ثم قعد له بطريق الجهاد، وهو جهاد النفس والمال، فقال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. وقال منصور عن مجاهد: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. نعم. فهو بالرصد، ولا سيما عند قراءة القرآن، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق، ويستعيذ بالله منه أولا، ثم يأخذ في السير، كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه ثم اندفع في سيره. نعم. الشيطان قاطع طريق للمسلم. نعم. ومنها أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن، ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره. بين يدي كلام غيره. نعم. خاص بالقرآن، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. نعم. بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة. نعم. فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله، ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده. أنت إذا أردت أن تقرأ أحاديث الرسول ما تستعيذ من الشيطان، إذا أردت أن تقرأ شيئا من كلام أهل العلم ما يشرع لك الاستعاذة، إنما هذا خاص بالقرآن. نعم. بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة، فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله، ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده لما ذكرنا من الحكم وغيرها. نعم. فهذه بعض فوائد الاستعاذة. نعم. قد قال أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذ، لقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فالاستعاذة قبل القراءة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، كل ما تريد أن تقرأ القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وقال في رواية ابن مشيش، نعم أحمد يعني، وقال في رواية ابن مشيش: كلما قرأ استعيذ. نعم. وقال عبد الله ابن أحمد: سمعت أبي إذا قرأ استعاذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. نعم. وفي المسند والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه. يعني يقرأ دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك إلى آخره، ثم يقول بعده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يأتي بالبسملة. نعم. استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان. همزه هو ميتة السوء، الهمز، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. نعم. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي في الجامع أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو رواية عن أحمد لظاهر الآية. يعني صيغتان، إما أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذا مطابق للآية، وإما أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وهو رواية عن أحمد لظاهر الآية وحديث ابن المنذر، وعن أحمد من رواية عبد الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لحديث أبي سعيد، وهو مذهب الحسن وابن سيرين. ويدل عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. في قصة الإفك الذين رموا عائشة رضي الله عنها واشتد بها الأمر وكثر الكلام والمنافقون اشتدوا عليها وفرحوا عند وطال انتظارها رضي الله عنها وهي في شدة وكربة، حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءتها والثناء عليها في سورة النور. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ الوحي، فجلس عندها واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تلا ما أنزل الله عليه. نعم. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. وبه قال سفيان الثوري، حديث الإفك. نعم. وبه قال سفيان الثوري. نعم. ومسلم ابن يسار، واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل، لأن قوله لا جبل، ويدل عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك. قصة الإفك. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم تلا قوله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات، إلى قوله: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة وأجر كريم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعن أحمد لما أراد أن يتلو القرآن الذي نزل عليه في براءة عائشة رضي الله عنها. نعم. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. الأمر واسع في هذا. نعم. وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن يسار، واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل، لأن قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ظاهره أنه يعقب قوله أعوذ بالله بقوله من الشيطان الرجيم، وقوله في الآية الأخرى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يقتضي. نعم. أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم في. نعم. جملة مستقلة بنفسها مؤكدة بحرف إن، لأنه سبحانه هكذا ذكره. نعم. وقال إسحاق الذي أختاره: ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، هذه صيغة، هي صيغة ثالثة. نعم. وقال إسحاق الذي أختاره: ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الراهوي. نعم. الذي أختاره: ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم. وقد جاء في الحديث تفسير ذلك، قال: وهمزه الموتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. نعم. وقال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والهمزات جمع همزة كتمرات وتمرة، وأصل الهمز الدفع. قال أبو عبيد عن الكسائي: همزته ولمزته ولهزته ونهزته إذا دفعته. نعم. والتحقيق أنه دفع بنخز وغمز يشبه الطعن، فهو دفع خاص. نعم. فهمزات الشياطين دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. نعم. قال ابن عباس والحسن، وقال ابن عباس والحسن: همزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم. وفسرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم، هذا قول مجاهد. وفسرت. نعم. بخنقهم، وهو الموتة التي تشبه الجنون. نعم. وظاهر الحديث أن الهمزة نوع غير النفخ والنفث، وقد. نعم. يقال وهو الأظهر، إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم. نعم. وإذا قرنت بالنفخ والنفث كان نوعا خاصا كنظائر ذلك. نعم. ثم قال: وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال ابن زيد يعني عند الموت، لأن الشياطين يحضرون عند الموت ليضلوا ابن آدم حتى يموت على الشرك ويغير دينه. نعم. ثم قال: وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال ابن زيد: في أموري. نعم. وقال الكلبي: عند تلاوة القرآن. وقال عكرمة: عند النزع والسياق. نعم. وهذا هو المشهور. نعم. فأمره أن يستعيذ من نوعي شرهم، إصابتهم له بالهمز وقربهم ودنوهم منه، فتضمنت الاستعاذة ألا يمسوه ولا يقربوه. نعم. وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن، وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم. شياطين الإنس يدفع شرهم بالإحسان إليهم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وأما شياطين الجن فيدفع شرهم بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ونظير هذا، هذه فائدة عظيمة. نعم. ونظير هذا قوله في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم، ثم أمره بدفع شر الشيطان بالاستعادة منه، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. نعم. ونظير هذا قوله في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا لدفع شر شيطان الإنس. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال ها هنا إنه هو السميع العليم، فأكد بإن وبضمير الفصل، وأتى باللام بالسميع. ضمير الفصل هو منفصل، ضمير منفصل، أما إنه هذا ضمير وصل. نعم. فأكد بإن وبضمير الفصل، وأتى باللام في السميع العليم، وقال في الأعراف إنه سميع عليم. وسر ذلك والله أعلم أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده، أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة والإخبار أنه سبحانه يسمع ويعلم، فيسمع استعاذتك فيجيبك، ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك. فالسمع لكلام المستعيذ، والعلم لفعل المستعاذ منه، وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة، وهذا المعنى شامل للموضعين. وامتاز المذكور في فصلت بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص، لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه لقولهم وعلمه بهم، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا. فقال الآخر: إن سمع بعضه سمع كله، إن سمع بعضه سمعه كله. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، إلى قوله: من الخاسرين. فجاء التأكيد في قوله. في سورة تبارك يقول جل وعلا: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يستوي عنده الجهر والإسرار سبحانه وتعالى، بل يعلم ما في القلوب من الوساوس والهواجس والهموم. نعم. فجاء التأكيد في قوله إنه هو السميع العليم في سياق هذا الإنكار، أي هو وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم، لا كما يظن به أعداؤه الجاهلون أنه لا يسمع إن أخفوا، وأنه لا يعلم كثيرا مما يعملون. نعم. وحسن ذلك أيضا أن المأمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم، وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم، ولهذا عقبه بقوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فحسن، يعني هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة صعبة، هذه ما تحصل إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا على أذى خصمهم ولم ينتقموا منه. نعم. فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ، وأيضا فإن سياقها هنا لإثبات صفات كماله وأدلة ثبوتها وآيات ربوبيته وشواهد توحيده، ولهذا عقب ذلك بقوله: ومن آياته الليل والنهار، وقوله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فأتى بأداة التعريف الدالة على أن من أسمائه السميع العليم، كما جاءت الأسماء الحسنى كلها معرفة. والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشياطين، ووعد المستعيذ بأن له ربا يسمع ويعلم، وآلهة المشركين التي عبدوها من دونه ليس لهم أعين يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها، فالله سميع عليم، وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم، فكيف يسوونها به في العبادة؟ فعلمت أنه لا يليق بهذا السياق غير التنكير، كما لا يليق بذلك غير التعريف، والله سبحانه أعلم بأسرار كلامه. يكفي. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.